نعم. القوام هي طبعا دي كلها صيغ مبالغه, وهي نفس تستلزم نفس الصيغه ان هو قائم بنفسه مقيم لغيره, دائما يقيم عباده على خير او على شر. ده من لوازم صفه القيوم انه مقيم لغيره, اقام السماوات والارض واقام العباد ويقيم العباد حتى يوم القيامه ثم يبعثهم اليه جل وعلا. يبقى في الاراده. نعم تفضل. طيب يعني الامر فيه صعوبه والله. طيب انا في النهايه اقول لكم بس سؤال. قال الله تعالى لو اراد قال الله تعالى عن السماء والارض قال فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. القضاء هنا قضاء ايش؟ كوني لما. طيب قال الله تعالى واذ تاذن ربك عن بني اسرائيل لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيامه. طيب الذي يقول كوني يبين لما كوني. ها من فين هم يتمتعوا في الدنيا؟ طيب ما دليلك على انه سيقع؟ احسنت. ايه الدليل يعبد كلامك بقى؟ احسنت. في دليل من السنه يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن كل شجر وحجر حينتك ويقول يا مسلم هذا يهودي تحتي او خلفي تعال فايش فاقتله. نعم. لا الله سبحانه وتعالى يحب عقاب الظالمين. نعم هو وقع جاء باختنصر ف يعني اتى بخاسرتهم جميعا بفضل الله, وسياتي باذن الله المهدي حتى نقتلهم جميعا باذن الله ونأسرهم. كوني. نعم كوني. قال الله تعالى وما اصاب من مصيبه في الارض ولا في وما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فكروا بقى الله يكرمكم ورفعوا عليكم ولا شارع أو كوني. فكروا لأن هذا آخر سؤال. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الجانب الآخر انظروا فيها في الضابطين. لا ما يتكلم اللي يرفع إصبعه هو اللي يعرف فقط. ممكن لما. نعم. إذا أي مصيبة تقدر على العبد لابد إيش هتقع. طب المصيبة يحبها الله؟ لا يحبها الله, يبغضها الله. فدخل فيما يحب الله وفيما يبغض الله. سامحونا المسألة مسألة الإرادة الكونية والشرعية, يعني عملتم عقلكم شوية في أو عقلكم شوية في أمر الأسئلة, لكن هي تثبت عندكم الفرق بين الدين والشرعي. وقلنا الفائدة من أن تعرف الدين الشرعي والكون القدري أن الكون والقدري لابد أن تسلم له, كما قال الله تعالى فإذا سلمت هذا قلبك للإيمان. ومن يؤمن بالله يعني يعلم أن هذا بقدر الله قبل أن يخلقه 50,000 عام فإن الله سيهدي قلبه. أما الأمر الشرعي الديني فهو لابد أن تسارع إلى طاعة الله فيه. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ما الهداية هنا هداية. انت تقول بقى الهداية هداية. نعم. وهي الهداية هداية الله سبحانه وتعالى الهداية نفسها كونية ليست شرعية. الهداية تنقسم لأربعة, هداية إرشاد وبيان دي شرعية يبين الله لكل الناس, لكن الهداية في القلب تملكها الله سبحانه وتعالى وتكون أصلا بالكون لا بالشرع. فهمني كيف؟ إذا أراد الله أن يهدي أحد هدى قلبه كونه, ولكن التبيين شرع. الآية نفسها أن المصيبة لما تقع بإذن الله هذا إذن كوني فتقع لا محالة, اللي هو هذه نتيجة مقدمة ونتيجة أن إذا أمنت بأن هذا قدر الله وكون الله سبحانه الذي قدره عليك ستقع عليك فإن الله سيلهم قلبك الإيمان والتسليم وينور قلبك بالهدى. لا احنا قلنا اذن اما اذن كوني او شرعي. امر كوني او شرعي. قضاء كوني او شرعي. جعل كوني او شرعي. وكذلك الهدايه هدايه كونيه نعم وهدايه شرعيه. الهدايه الشرعيه هدايه البيان والدلاله